سلمان العودة لو ترجع كتبه أو أشرطته هو يرد على كلام الحالي اللي غير فكرة غير منها جاء ربما السجن ربما الخوف ربما كذا الله أعلم، لكن كلام اللي يقوله حقا أنا عندي غير صحيح، لأن رجل متذبذب ما له منهج واحد، الدين هو واحد، اليوم أنا ديني كذي بكرة ديني شيء ثاني هذا مو صحيح. الأمر الآخر بي يعني أنا أرى والله تعالى أعلم اللي بيتكلم عن أمور الجهاد أو صحة الجهاد أو أنا أسامة بن لادن يكون تابع لهم مثلا، يكون معهم يكون كذا، فأنت خارج أولا أسامة بن لادن أولا سلمان العودة ما يعد من علماء المسلمين أصلا حتى يتكلم في هذا. أي والله صحيح، أنا خلي منصف خلي منصف، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر كثير من العلماء اليوم أجل من سلمان العودة وأكبر منا يثنون على أسامة بن لادن، يلا ناخذ من باخذ ريمان العلماء ولا سلمان ولا من؟ يعني بس الغالبية الأمة العظمى في الأمة من الفكر تقول إن فكر أسامة بن لادن إذا قلت للعالمية الغالبية العظمى أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى يقول ولو أطعت أكثر من في الأرض لك عن سبيل الله، يعني فكر أكثر من في الأرض، يقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم للحق كارهون، فالله سبحانه وتعالى اللي خلق الناس ألا يعلم من خلق ولا لطيف خبير، هو يتكلم عن الناس يقول أغلب الناس في ضلال إلا القلة، صح؟ صحيح؟ فهذا مو دليل، الأغلبية على شيء هذا ليس دليل حقيقة، الأغلبية الدليل مع الكتاب والسنة مع الحق، الأقلية هي دليل على الحق؟ لا، الكتاب والسنة يعني إذا كان الأغلبية مش دليل على الحق هل الأقلية تبقى دليل على الحق؟ ممكن يكون رجل واحد هو الدليل صحيح، إذا كان مع الدليل من الكتاب والسنة لا تجمع أمتي على ضلال، ما جمعت الأمة هذه، بعدين إجماع الأمة من إجماع الأمة؟ إجماع الأمة مو هذا، بعدين الآن صف أسامة بن لادن صف عفوا سلمان العودة مع الأمريكان ضد أسامة بن لادن، أنا أرجو أن لا تفهمني خطأ، أسامة بن لادن رجل مسلم ما زال تقدر تقول كافر؟ مسلم صح؟ احنا ما نكفره، ما حد يكفره، إذا تكفرنا صرنا هذا جماعة تكفير. لا أكفر ولا حلو، رجل مصلي يشهد الله واحد رسول الله، إذا مسلم صح؟ الأمريكان لا شك من غير مسلمين في ديننا، صح ولا لا؟ ما يختلف على اثنين. طيب أنت الآن سلمان لما وقفت مع الأمريكان ضد أسامة بن لادن، هل هذا من الدين؟ مؤيد أكثر من أفكار أسامة بن لادن. من قبل. الأقوى أفكار. أي أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله عرفنا أن أنصر الظالم فكيف أنصر المظلوم؟ قال خذ على يدي. ده تراجع، بتعتبره تراجع من الشيخ سلمان العودة ولا لا؟ أنا طبعا لا شك أن أنا أعدنا هذا من التذبذب، لأن أشرطة السابقة وكتيباته والمناهج الناس أغلب أهل الجهاد اللي ذهبوا الجهاد بسبب فكر سلمان العودة. الآن أي نعم صحيح، لأن لا حاجة يعني شايف يعني هو أكثر الأرواح التي ضاعت معلقة في رقبته، أكثر الأرواح نعم أكثر الأرواح اللي ذهبت التي أهدرت والتي أهدرت كما تقول كلها بسبب سلمان العودة، لأن سلمان العودة كان أكبر محرض على القتال وأكبر من كان يناصر فكر أسامة بن لادن وغيره، وكان يحرض واسمع أشرطة وعندك شريط أولئك هم الصابرون، هذا من أقوى الأشرطة اللي سمعناها، اسمع أشرطة كيف كان يتكلم عن الحكومات وعن الوجود الأمريكي في جزيرة العرب وعن كان أهل ما كان يتكلم في أسامة بن لادن أيامها أصلا. فأنت اسمع لماذا كان هو الوحيد اللي يتكلم عن اليهود وعن الأمريكان وخطرهم في جزيرة العرب، وكان له كلام ما قال أصلا أسامة بن لادن. فلماذا الآن تغير؟ ثاني شيء، إذا أنت تتكلم يا سلمان العودة عن أسامة بن لادن قبل لا تتكلم عن أسامة بن لادن، أول شيء أنت من حتى تتكلم عن أسامة بن لادن؟ لا أنت في أرض المعركة ولا محسوب على أسامة بن لادن، ولا أسامة بن لادن ما يعرفك مجرد اسم، فأنت ما كنت من الجماعة حتى تتكلم عليهم ويقول أنا أبرأ من أسامة ومن فعل أسامة، أنت من حتى تبرأ أصلا؟ يعني لو جيت أنا كنت من ربع أسامة بن لادن ويقول أنا أبرأ، صح أنا معاه مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد بن الوليد لما قتل القرية هذه، وقال لما قالوا سبأنا فقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، فهذا يبرأ من أسامة ليش؟ هل أنت معهم حتى تبرأ؟ هل أنت قتلت معهم؟ هل أنت نصرتهم؟ ليش تبرأ أصلا؟ فما يبرأ رجل إلا يكون معهم فيبرأ منهم، أما أنت تبرأ منهم ليش؟ أنت مو محسوب عليهم أصلا ولا يعرفونك. تقول إن هو يعني منظر، لا منظر كنظير عام أقوى من تنظير أسامة بن لادن. أيوة. لكن بعد خروجه من السجن ربما أسامة بن لادن خرج على البناء على فكر سلمان العودة. سلمان العودة كان فكره أقوى من أسامة بن لادن، ما زال أنا مستعد أحط أشرطته وأحط كتيبات يطلع أسامة بن لادن يطلع مسكين عن سلمان العودة أصلا. فهذه الأشرطة، الناس اللي راحت قاتل المسلمين وأيام الروس وغيرها وحتى إلى أيام اللي رجع حتى إلى الأيام اللي قبض فيها أسامة بن لادن، سلمان العودة اللي قبض فيها. طيب هالناس اللي راحت هذه على فكر من تحمل فكر من؟ ما تحمل فكر سلمان العودة؟ الآن صار الفكر هذا ذبحت الناس يا سلمان، ذبحت الأمة كلها، الآن صرت الفكر هذا خطأ، الفكر هذا أرقاب من هذا راحوا المسلمين؟ برقبت منهم اللي راحوا سلمان، أما أسامة بن لادن كان بأفغانستان ما يسمع كلامه، جالس هناك كل كلامه يهدد الأمريكان فقط، لكن هذا سلمان خلاف هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. ليه مراجعات وبيقول إن الجهاد خاطئ حالي قال خاطئ وليه تعليقات أخرى على الجهاد؟ إيه رأيك إذا ما قلته؟ يعني شوف يعني حسب فهمي يعني لا يستطيع لا سلمان العودة ولا عشرة من أمثال سلمان العودة أن ينكروا هذه الفريضة اللي فرضها الله سبحانه وتعالى. وبقول شروطها غير موجودة. عفواً هذه الفريضة اللي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل المسلمين وفرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسواء يعني كما يزعم سلمان العودة أن الشروطها توفرت في هذه الأيام وما توفرت هو لا يفقه ذلك أصلاً. لا يفقهه إلا إيش الناس اللي أهل الثقور المجاهدين هناك والعلماء. اللي يخالطون المجاهدين هم أدرى بهذا الشيء. لا يعني هذا فهمنا. يعني هي هذه معلومة. لا لا. زين. مثلاً أنا أعطيه. بسبب الأذن أيمن الظواهري. اللي تعرف ما أعرف هذا مشهوري طبعاً. كلهم بالثقرهم على. يعني أسامة بن لادن هو يعني حسب ما فهمه من الإعلام هو شيخ المجاهدين. فلما أسامة بن لادن يقولك ما تحققت الشروط. ما تحققت الشروط الجهاد في هذا الزمان هو أدرى وليس سلمان العودة أدرى يعني في لا في قبل 5 سنين كانت تحقق الشروط وحين تغيرت نعم قبل زكي